اخر يرجو العباد السؤال هل يصرف ولا تصرف بين كورونا مره اخرى؟ فيقول كنت مع افراد معسكر حجه الحديث في العام الماضي وسمحوا لنا باداء فريضه الحج ولكن ظروفنا العمليه لم تسمح لنا بان نرمي زمره العقبه الا في منتصف الليل. ذلك لان قادتنا ذكروا لنا انه لا بد من رجوع الفرد صباح ذلك اليوم للاستمرار في الجنه. هل يعتبر سجنا صحيح؟ وكل مباشر يرسل الصلاه افضل فاذا وجدت النار الحمد لله كلها. نعم، ان هذا افضل من الاولى الى الاخرى. فاذا وضعت الملائكه